رجع الفرحة بيتي ده هلأ خلاص ما عاد الأولى. رجع الفرحة بيتي ده هلأ خلاص ما عاد الأولى. صليت يا ما طيرت ألاقيك، قلبي انتصار والحب حنورة. عيوني خلاص ما ضل فيها دموع، كل شي مرة ماله حياة رجوع. عيوني خلاص ما ضل فيها دموع، كل شي مرة ماله حياة رجوع. قديش عطل القلب عشر وحوك، لما حدا يعرف إذا موجود. قديش عطل القلب جروحك، لما حدا يعرف إذا موجود. يا ما سواد الليل غطاني، طبطب علي بعز أحزاني. رجع الفرحة بيتي ده هلأ خلاص معاك.